أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في نظريات القوم في بيان العلاقة بين النفس وبين أفعالها التي تصدر عنها. قلنا بأنه توجد في المقام نظريات متعددة عليكم السلام. النظرية الأولى تعتقد بأن النفس في وحدتها كل القوى، بمعنى أن ما يصدر من النفس من الأفاعيل هي فعل النفس في عين كونها أنها فعل تلك القوة، أو هي فعل تلك القوة في عين أنها فعل النفس. وهذه هي النظرية التي اختارها صدر المتألهين. النظرية الثانية أن النفس لها قوى متعددة، وكل فعل من الأفعال الجزئية تصدر من هذه القوى، أما النفس فهي تقوم بإدراك الكليات، وهي النظرية المنسوبة إلى المشائين. النظرية الثالثة هي نظرية تعدد النفوس، وأن في النفس وأن الإنسان هو مجموعة من هذه النفوس، نفس ناطقة ونفس نباتية أو غذائية ونفس حساسة ونفس ونفس إلى آخر. ثم بعد ذلك يدخل في بيان أدلة هذه الأقوال. الآن نطبق العبارة لمعرفة هذه الأقوال حتى نصل إلى أدلة هذه الأقوال. يقول: والذي وصل إلينا من القدماء في هذه المسألة، يعني في مسألة العلاقة بين النفس وبين الأفعال الصادرة منها، وهو الذي يمكن أن يصطلح عليه بالتوحيد الأفعالي للنفس، والذي وصل إلينا من القدماء في هذه المسألة أنهم لما فرقوا أصناف الأفعال على أصناف القوى، فإن لكل فعل مبدأ خاص بذلك الفعل، ولكل قوة سنخية خاصة مع فعل من الأفعال، ونسبوا كل واحد منها، أي من تلك الأصناف أصناف الأفعال، إلى قوة أخرى، احتاجوا إلى بيان أن في جملتها، أي في جملة هذه القوى وأصناف القوى، شيء يكون كالأصل والمبدأ، وأن سائر القوى كالتوابع والفروع. هؤلاء لما أرجعوا الأفعال إلى القوى قالوا: لا بد أن يوجد لهذه القوى ماذا؟ مبدأ واحد وأصل واحد، تعود هذه القوى ماذا؟ إلى ذلك المبدأ. ولنذكر المذاهب المنقولة في هذا الباب ودليل كل فريق من هذه المذاهب. فذهب بعضهم إلى أن النفس واحدة، هؤلاء القائلون بتوحيد النفس لا بتعدد النفوس في الإنسان، فذهب بعضهم إلى أن النفس واحدة، وهم على قسمين: القسم الأول وهي نظرية المشائين، القسم الثاني وهي نظريته ولم يشر إليها هنا هسه لسبب من الأسباب، كما يقول الحكيم السبزواري: إما لطول النظرية وإما من باب السهو والنسيان، نسي أن يذكر نظريته، وسوف يأتي تفصيل نظريته بعد ذلك. فمنهم يعني القائلون بوحدة النفس، فمنهم من قال إن النفس تفعل الأفاعيل بذاتها لكن بواسطة آلات مختلفة يصدر عن كل قوة خاصة فعل خاص من تلك القوة. نعم، وللنفس أيضا فعلها الخاص وهو إدراك الكليات، وهو مذهب الشيخ الرئيس ومن في طبقته من المشائين. طبعا فمنهم، هذا هو القسم الأول. أما القسم الثاني بعد لم يشر إليه، لذا في حاشيته قال هذا مقابل في حاشيته، أو أن الثاني من القسمين القول بأن النفس واحدة والقوى تفعل أفاعيلها، وهذا سخيف، لذا يقول الصحيح هو مذهب المصنف على أي الأحوال. أما ومنهم، هذه مو قائلون بوحدة النفس، ها قائلون ماذا؟ بتعدد النفس. هذه عبارة ومنهم مو عدل قوله فمنهم ومنهم، مو هذاك القسم الأول هذا القسم الثاني، لا، فذهب بعضهم إلى أن النفس واحدة، هذه ومنهم الثانية، وذهب بعض آخر إلى أن النفس ليست واحدة وإنما هي ماذا؟ وإنما هي متعددة. ومنهم من قال أن النفس ليست بواحدة. إذن هذه ومنهم بعد مو إشارة إلى القسمين، لأن القسمان مرتبطان ماذا؟ بأن النفس واحدة بوحدة النفس. ولكن في البدن نفوس عدة، بعضها حساسة وبعضها مفكرة وبعضها شهوية شهوانية وبعضها ماذا؟ وبعضها غضبية. خب عند ذلك عندما تأتي إلى علم الأخلاق بعد يتضح لك أنه عندما يقولون نفس شهوية أو نفس ناطقة أو نفس حساسة، بعد هذا مبني على ماذا؟ على نظرية تعدد النفوس، وإلا بناء على مبنى أو نظرية وحدة النفوس، بعد لا معنى نفس نفس إلا أن يطلق النفس ويراد منه ماذا؟ ويراد منه القوة. أما المنكرون، حتى يبدأ من الأخير باعتبار أنه إلى الآن وجدت نظريات ثلاث. النظرية الأولى أو النظرية الأخيرة هي نظرية تعدد النفوس، النظرية الثانية هي نظرية وحدة النفوس مع تعدد القوى، وهذه الأفعال أفعال القوى لا أفعال النفس. النظرية الثالثة نظرية من؟ نظرية صدر المتألهين. الآن يبدأ ماذا؟ بنظرية القائلين بتعدد النفوس. التفت إلى البرهان، برهان لطيف ومهم أيضا. القائلون بتعدد النفوس يقيمون برهانا من هذا القبيل، يقول نحن عندما نضع يدنا على النبات له نفس نباتية أو ليست له نفس نباتية؟ نعم له نفس نباتية، في قبال النفس الحيوانية وفي قبال النفس ماذا؟ الناطقة. فإنه عندما نضع يدنا على النفس النباتية، هذه النباتية فيها حساسية أو لا توجد فيها حس؟ ها؟ لا يوجد. فإنه في النبات لا يوجد إلا النمو، أما الحس والحركة عن إرادة موجود أو غير موجود؟ لا يوجد. أو عندما نضع يدنا على النفس الحساسة التي هي الحس والحركة بالإرادة، هذه يوجد معها نفس مفكرة وناطقة أو لا يوجد؟ يعني عندما تضع يدك على حيوان من الحيوانات فلا إشكال أنه توجد بالإضافة إلى النفس الغذاء النفس النباتية توجد نفس ماذا؟ حساسة. ولكن توجد نفس مفكرة أو لا توجد نفس مفكرة؟ لا توجد. جيد جدا. فلو كان النفس الحساسة والنفس النباتية موجودتان بوجود واحد، يمكن التفكيك بينهما أو لا يمكن التفكيك بعد بينهما؟ ها؟ لا يستحيل، لأنه حقيقة شيء واحد. بعد لا يعقل أن نجد في مورد نفس نباتية بلا حس وفي مورد آخر نباتية ماذا؟ مع الحس. إذن بهذا البيان يتضح لنا يعني من خلال مفارقة أحدهما عن الآخر يتضح لنا أنه لا يعقل أن يكون أحدهما ماذا؟ عين الآخر، بل أحدهما مغاير للآخر. إذن إذا وجدنا في الإنسان توجد نباتية وحساسة وناطقة، إذن لا يعقل أن تكون نفس ماذا؟ نفس واحدة، بل لا بد أن تكون نفوس متعددة اجتمعت ماذا؟ في موجود واحد. إذا يتذكر الإخوة نفس هذا البيان أو قريب منه استعمله صدر المتألهين في إثبات أن كل موجود له حياة وعلم وقدرة. إذا يتذكر الإخوة هناك في مبحث الوجود صدر المتألهين قال بأنه عندما نضع يدنا على موجود من الموجودات ونجد أنه حي عليم قادر حيث أن الوجود بسيط لا مركب، إذن الوجود بذاته فيه علم وحياة وقدرة. فلو وجدنا في مكان آخر وجود وليس معه علم يلزم ماذا؟ يلزم تركب الوجود الأول. وحيث أن الوجود بسيط إذن كل موجود فهو ماذا؟ فهو حي عالم قادر مريد. نفس ذلك البيان الذي ذكره صدر المتألهين في محله هؤلاء استعانوا به لإثبات ماذا؟ لإثبات تعدد النفوس. قال أما المنكرون لوحدة النفس فقد احتجوا بما سبق ذكره من أن نجد النبات وله النفس الغذائية والحيوانات ولها النفس الغذائية والحساسة دون المفكرة والعقلية. جيد. فلما رأينا النفس النباتية موجودة مع عدم النفس الحساسة أو الحساسة موجودة مع عدم النفس الناطقة علمنا أنها ماذا؟ علمنا أنها متغايرة، هذه النفوس متغايرة، وإلا لو كان بعضها عين البعض الآخر خب لا يعقل أنه تأتي الحساسة ولا يأتي معها ماذا؟ ولا يأتي معها ناطقة، أو تأتي الناطقة ولا يأتي معها ماذا؟ شيء آخر. إذن برهان هؤلاء يتلخص في هذه الجملة، وهو أن الانفكاك دليل ماذا؟ دليل المغايرة، وإلا لو لم تكن متغايرة لاستحال ماذا؟ لاستحال انفكاكها، والتالي باطل لأنها منفكة ماذا؟ بالوجدان، إذن ليست هي موجودة بوجود واحد بل موجودة بوجودات متعددة. يقول فلما رأينا النفس النباتية موجودة مع عدم النفس الحساسة كما أين؟ كما في النبات. ورأينا الحساسة موجودة مع عدم النفس الناطقة كما في الحيوان كما في البقر مثلا، علمنا أن هذه النفوس ماذا؟ متغايرة. لماذا علمتم من أين؟ إذ لو كانت واحدة، يعني هذه النفوس كانت واحدة، لم تنع حصول واحدة منها، مو واحد، لم تنع حصول واحدة من تلك النفوس إلا عند حصول كلها بالاسم. إذن خلاصة البرهان لو كانت واحدة لم تنع انفكاكها، والتالي باطل لأنها منفكة، إذن ليست هي ماذا؟ ليست هي بواحدة. ولما ثبت تغايرها هذه النفوس واستغناء بعضها عن بعض ثم رأيناها مجتمعة في الإنسان، لأنه في الإنسان توجد ماذا؟ توجد ناطقة وحساسة ونباتية أو غذائية مجتمعة في الإنسان، علمنا أنها هذه النفوس نفوس متغايرة ولكن متعلقة ماذا؟ متعلقة ببدن واحد. وهذا الاحتجاج رديٌ. التفتوا جيدا، يوجد عنده جواب نقضي ويوجد عنده جواب حلي لهذا الاستدلال. أما الجواب النقضي الذي يذكره في المقام يقول: نحن عندما نأتي إلى الألوان، إلى الأعراض، الأعراض هي ماذا؟ بسائط، واللون من مصاديق الأعراض لأنه داخل في الكيف المحسوس، والكيف من الأعراض. يقول: تعالوا نضع يدنا على لون هو اللون الأبيض. تقول: هو لون ولكن يوجد فيه قابض للبصر أو لا يوجد فيه قابض للبصر؟ لا يوجد فيه قابض للبصر. إذن انفك اللون في الأبيض، انفك اللون عن قابضيته ماذا؟ للبصر. قل: تعالوا نضع يدنا على اللون الأسود، هو لون أو لون قابض للبصر؟ هناك لون قابض للبصر. فهنا عندما انفكت القابضية عن البصر عن اللون في مورد الاجتماع، يعني أحدهما متغاير مع الآخر لو أحدهما عين الآخر، في الأعراض ماذا قرأتم؟ أنها بسائط خارجية لو مركبات خارجية. إذن اللون الأسود في الخارج بسيط لو مركب. شوي يعينونا حتى أنه أنا أعرف لأقل هذه المقدمات مع البداية الإخوة إن شاء الله ذهنهم. إذن أنه أساسا عندما تضعون يدكم على اللون الأسود، اللون الأسود عرض كيف محسوس بسيط خارجي لو مركب خارجي، وبسيط خارجي. فعندما نجد انفكاك اللون عن القابضية للبصر في البياض، فعندما يجتمعان يعني متغايران أو موجودان بوجود واحد، إذن ليس كلما انفكا فهو دليل على تغايرهما في موضع الاجتماع. ما أدري واضح النقض ولا؟ هؤلاء استدلوا هكذا، قالوا: بأي دليل نقول أن النفوس متغايرة في الإنسان وأن الإنسان ليس له نفس واحدة بل نفوس؟ قال: لأننا وجدنا في موضع أو مواضع منفك بعضها عن بعض. فإذا كانت منفكة إذن في موضع الاجتماع تكون واحدة لو متغايرة؟ قالوا: متغايرة. بأي دليل؟ بدليل الانفكاك. قال: الآن نحن ننقض عليكم ماذا؟ انفكاك اللون عن القابضية للبصر في البياض، فإنه لون وليس بقابض للبصر. فإذا اجتمعا ينبغي أن يكون ماذا؟ متغايرين، مع أنه بسيط ماذا؟ خارجي. فإن الأسود اللون والقابضية للبصر موجودان بوجود واحد. إذن قولكم كلما انفك أحدهما عن الآخر ففي مورد الاجتماع متغايران، بعد هذه القاعدة تامة وغير تامة؟ لا، منقوضة أين؟ بالألوان. ما أدري واضح هذا ولا؟ تعالوا إلى النقص نقرأ. وهذا الاحتجاج ردي، فإن كثيرا من الأنواع البسيطة كالسواد قد يوجد بعض مقوماتها، يعني مقومات تلك الأنواع، قد يوجد بعض مقوماتها الموجودة بوجود واحد فيه كاللون. بعض المقومات، اللون مقوم ماذا؟ للسواد. كاللون موجودا في موضعين مع عدم المقوم الآخر كقابض البصر في اللون الأبيض، فإنه عندما تضع يدك على بعض الأنواع تجد هذا النوع وهو الأبيض اللون موجود، ولكن المقوم الآخر وهو القابضية للبصر موجود أو ليس بموجود. إذن في الأبيض انفك اللون عن القابضية للبصر. خب، هذا دليل في مورد الاجتماع أحدهما مغاير للآخر؟ يقول: لا، في السواد موجودان بوجود واحد ولا يوجد بينهما تغايرون. مع عدم المقوم الآخر كقابض البصر، ولا يلزم من ذلك أن وجود اللون غير وجود قابض البصر في حقيقة ماذا؟ في حقيقة السواد. وبناء على استدلالكم كان ينبغي أن يكون في السواد اللون شيء وقابضية البصر ماذا؟ شيء آخر. هذا الجواب النقص، وإنما المهم هو الجواب الحلي. التفتوا جيدا للجواب الحلي صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، لأن هذا الجواب الحلي مو فقط جواب حلي، وإنما بتعبيره فاعلم هذه القاعدة فإنها تنفعك جدا، لأنه تأسيس قاعدة في مثل هذه المجالات. محل الاستدلال خلينا نلتفت إليه جيدا، وبعد ذلك يتضح الجواب الذي يريد أن يقوله صدر المتألهين. الاستدلال كان يقوم على هذه النقطة، وهو أن النباتية في النبات، لو أعكس المطلب، أن النباتية في الحيوان لو كانت عين الحساسة، يعني النفس النباتية في الحيوان لو كانت عين النفس الحساسة في الحيوان للزم أن لا تنفك. لماذا؟ لأنه الحساسية عين النباتية، فإذا انفكت يظهر بأنه الحساسية ليست عين النباتية. صدر المتألهين في جملة واحدة يجيب: من قال لكم أن النباتية لها مرتبة من الوجود؟ لو كانت النباتية، يعني النفس النباتية، الاصطلاح بعد ذلك أبينه، لو كانت النفس النباتية مرتبة واحدة متواطية ووجدناها في مرتبة عين الحساسة، بعد يستحيل أن توجد عندنا ماذا؟ نباتية من غير حس، لأنها مرتبة واحدة ودرجة واحدة من الوجود، وهذه الدرجة معها حساسية أو لا توجد معها حساسية؟ توجد معها حساسية في الحيوان، إذن يستحيل أن تنفك ماذا؟ عن الحساسية. ولكن من قال لكم بأن النباتية وجود له مرتبة ماذا؟ واحدة، بل النفس أو القوة أو النمو عموما له مراتب وجودية متعددة، مرتبة من الوجود لا توجد معها ماذا؟ حساسية. وهذا لا ينافي أن توجد هناك مرتبة من الوجود توجد معها ماذا؟ حساسية، والحساسية عين النمو، لا أنه شيء زائد ومغاير للنمو. ومرتبة منه مو فقط حساسة، هي حساسة وماذا؟ وناطقة ومفكرة. ما أدري واضح الجواب؟ إذن في جملة واحدة انظر إلى مبانيه، يعني كيف أن التشكيك داخل هنا ولكن لا يشير إليه، يقول بأن هذا البناء أو هذا الكلام مبني على أصل، وهو أن الغذائية الموجودة في النبات هي بنفسها الموجودة أين؟ في الحيوان. إذا كان الأمر كذلك تقول إما فيهما لا بد أن تكون حساسية، وإما في الموضع الذي توجد حساسية لا بد أن تكون مغايرة للنباتية. ولكنه هذا الأصل لم يثبت في الرتبة السابقة، أن الغذائية هناك هي نفس الغذائية ماذا؟ هنا. هسه الآن يبين هذا المطلب من خلال بيان فني، من خلال بيان اصطلاحي. يقول إذا كانت النفس النباتية أو بتعبير غذائية يعني النمو، إذا كانت نوع وتحته أفراد، إشكالكم كان واردا، أما إذا كان جنسا وتحته أنواع بعد هذا الإشكال وارد أو غير وارد؟ الجواب يقول ليس بوارد، لأنه نوع من هذا الجنس معه حساسية، ونوع آخر من هذا الجنس ماذا؟ لا حساسية له، ونوع ثالث منه معه حساسية وماذا؟ ومفكرة. إذن أنتم خلطتم، تصورتم، نحن عندما نقول حس فبالضرورة لابد أن يكون نوعا، مع أنه ليس نسبته إلى الذي تحته نسبة النوع إلى أفراده، بل هو نسبة الجنس إلى ماذا؟ إلى الأنواع. فإذا كان هناك تعدد نوعي بطبيعة الحال سوف تختلف ماذا؟ سوف تختلف الأحكام، سوف تختلف درجات الوجود. يعني بلغة على بلغة صدر المتألهين بعد ليست متواطية، وإنما هي ماذا؟ وإنما هي مشككة. بلغة المشائين لو كانت الحساسة أفراد، يعني الحساسة الموجودة في الإنسان والحساسة الموجودة وين؟ في الحيوان، أفراد نوع واحد، وبطبيعة الحال أن النوع الواحد له ماذا؟ له أحكام مشتركة بين جميع أفراد. لا يعقل أن هذا النوع مرة الحساسة عين الناطقة ومرة ماذا؟ لا توجد ناطقة. أقرب لك هذه الحقيقة أكثر. شوفوا أنت إذا وضعت يدك على موجود ماهية وقلت حيوان ماذا؟ حيوان ناطق، في كل أفراد هذه الماهية لابد أن توجد ماذا؟ ناطقية. وإلا في فرد إذا لم تكن ناطقية بعد إنسان أو ليس بإنسان؟ ليس بإنسان. إذا وضعت يدك على ماهية النوعية وتلك الماهية أخذ في ذاتها الحيوانية والناطقية، بعد يستحيل أن تجد فردا من أفراد هذه الماهية يصدق عليه إنسان ولكن ليس ماذا؟ ليس بناطق. لأن هذا ما فرض، هذا معناه ما فرض أنه ذاتي ليس بذاتي، هذا خلف. لذا بعد هنا هو يقول بأنه الحساس الذي يؤخذ هذا ليس نوعا تحته ماذا؟ تحته أفراد. وإلا لو كان كذلك لا يستحيل أن تنفك الحساسية عن ماذا؟ عن الغذائية. أما إذا قلنا أنه ماذا؟ أنه جنس وتحته أنواع، ويمكن أن يكون بعض هذه الأنواع فيها مفكرة وعاقلة، وبعض الأنواع ماذا؟ لا يوجد فيها مفكرة وعاقلة ولا محذورة في ذلك. إذا وضعنا يدنا على النمو، النمو يمكن أن يكون بعض أنواع النمو يوجد معه حساسية كالحيوان، وبعض أنواع النمو ماذا؟ لا يوجد معه حساسية ماذا؟ كالنبات. واضح صار هذا المعنى؟ إذن يقول أنتم خلطتم بين أمرين، تصورتم نحن عندما نقول الحساس نسبته إلى ما تحته نسبة النوع ماذا؟ إلى الأفراد، مع أنه ليس هو نسبة النوع إلى الأفراد، بل هو نسبة الجنس إلى ماذا؟ إلى الأنواع. هذا بهذا البيان، وببيان الحكمة المتعالية. كيف نبين هذا ببيان الحكمة المشائية؟ ببيان الحكمة المتعالية نقول: من قال لكم أن النفس النباتية الغذائية الموجودة في النبات هي نفسها الموجودة أين؟ في الحيوان. لا، تلك مرتبة وهذه مرتبة ماذا؟ أخرى. يقول وأيضا هذا الجواب الحلي عن استدلالهم بتغاير النفوس، وأيضا ليست القوة الغذائية الموجودة في النبات مثلا هي القوة الغذائية الموجودة في الحيوان متحدة بالنوع. ليس هما نوع واحد وهذان ماذا؟ وهذان فردان لذلك النوع. وكذا ليست الحساسة الموجودة في الحيوان غير الناطق كالصاهل مثلا مع الحساسة الموجودة في الإنسان متحدة ماذا؟ في الحقيقة النوعية. وإلا لو كانتا متحدتين في الحقيقة النوعية للزم أن تكون في جميع الأفراد تلك الحقيقة محفوظة. خب إذن ما هما؟ يقول: بل إنهما يعني النبات أو الحساس، بل إنهما متحدان في المعنى الجنسي لا في المعنى ماذا؟ في المعنى النوعي. هم ما معنى المعنى الجنسي؟ قال: أعني إذا أخذ معناهما، يعني الغذائية والحساسة، إذا أخذ معناهما مطلقا بلا شرط الخلط والتجريد مع غيره. لأنهم إذا تذكرون نحن قلنا قد يكون الشيء مأخوذا بشرط شيء وقد يكون مأخوذا ماذا بالشرط لا، وقد يكون ماذا لا بشرط، والمعنى الجنسي لا هو بشرط شيء ولا هو بشرط لا، بل هو ماذا لا بشرط، إذا انضم إليه الشيء يكون ماذا بشرط شيء. يقول المعنى الجنسي هو الذي لم يؤخذ بشرط شيء أو بشرط لا، بشرط شيء الخلط، بشرط لا التجريد. المعنى الجنسي لا هو شيء بشرط شيء يعني بشرط الخلط، ولا هو بشرط التجريد الذي هو بشرط لا، وإنما هو ماذا هو لا بشرط. يقول في المعنى الجنسي، ما هو المعنى الجنسي؟ عرف المعنى الجنسي، أعني إذا أخذ معناهما مطلقان بلا شرط الخلط الذي هو بشرط شيء، وبلا شرط التجريد الذي هو ماذا بشرط لا مع غيره. وعلى هذا الأساس فالحساس مثلا معنى واحد جنسي، وإن كان هو فصلا للحيوان ذلك الحيوان المأخوذ ماذا جنسان. هسه هذا الحساس، فإذا أخذ هذا المعنى أي الحساس يمكن أن يلحظ ماذا بلحاظين، إلى إذا لوحظ بشرط شيئين عند ذلك بعد هذا يكون في النوع متحد مع الآخر غير متحد، غير متحد. أما إذا أخذ لا بشرط فهو متحد مع الجنس ماذا مع الآخر، وأنتم خلطتم في هذه المعاني بين لا بشرط وبشرط ماذا وبشرط شيئين. فالحساس مثلا معنى واحد جنسي، وإن كان هذا الحساس فصلا للحيوان ذلك الحيوان المأخوذ ماذا جنسان. فإذا أخذ هذا المعنى أي الحساس بحيث يكون هذا بشرط شيء، إذا أخذ بهذا لا يتحد مع الآخر، إذا أخذ الحساس بشرط شيء بعد هو متحد مع الحساس الموجود في مكان آخر أو متحد غير متحد، غير متحد. أما إذا أخذ الحساس ماذا لا بشرط فمتحد مع الآخر. فإذا أخذ هذا المعنى أي الحساس بحيث يكون تام التحصل الوجودي فهو مما قد تم وجوده من غير استعداد منه واستدعاء منه لأن يكون له تمام آخر، يعني أخذ معنى محصل، يعني أخذ بشرط شيء، فإذا أخذ بشرط شيء بعد لا معنى لأن يكون فيه استعداد واستدعاء أن يكون ماذا شيئا آخر. فإنه هذا الحساس إذا أخذ بشرط أن يكون فرسا، بشرط أن يكون طيرا، بعد هذا ما في استعداد أن يتكامل إلى شيء آخر، بعد الطريق مغلق هنا بشرط شيء. أما نفس هذا الحساس إذا أخذ ماذا لا بشرط، يعني أخذ معنى جنسي، ففيه قابلية أن يتكامل. هذا تقدم في نهاية الحكمة الإخوة، يتذكرون هناك في المرحلة الخامسة في الفرق بين الجنس والفاصل. وهذا كما في سائر الحيوانات، كما في البقر والغنم والفرس ونحو ذلك، وهذا كما في سائر الحيوانات. أما إذا هذا المعنى أي الحساس وإذا أخذ على أنه غير مستقل للوجود بل لا يتحصل وجوده وحقيقته إلا بأن يكون له تمام آخر، يعني به يتم حقيقته ويكمل وجوده، يعني أخذ بشرط شيء أو أخذ لا بشرط، بعد أخذ لا بشرط، فإذا أخذ لا بشرط يحتاج إلى شيء ماذا يحصله. فهذا المعنى، هذا المعنى الثاني يعني الذي أخذ ماذا بأن يكون له تمام آخر به يتم، فهذا المعنى للحساس مغاير للمعنى الأول للحساس، هذا معنى وذاك ماذا وذاك معنى آخر، والاتحاد بين الحساس كم الحساس الموجود في الفرس والحساس الموجود في الإنسان مو بالمعنى الذي ذكر المعنى الأول وإنما هو أين في المعنى الثاني. فهذا المعنى مغاير للمعنى الأول بالنوع وإن كان واحدا معه ماذا بالجنس. على هذا الأساس النتيجة التي يأخذها، فالحكم بأن الحساس مغاير للناطق هذا أين يتم؟ إذا أخذ الحساس بشرط شيء. أما إذا أخذ الحساس لا بشرط مغاير أو ليس بمغاير؟ ليس بمغاير. فالحكم بأن الحساس مغاير للناطق إنما يصح في القسم الأول، يعني إذا أخذ الحساس بشرط شيء منه دون القسم الثاني. فالنفس الحساسة في سائر الحيوانات، النفس الحساسة يعني الحساس المأخوذ بشرط شيء، فالنفس الحساسة في سائر الحيوانات، لأن سائر الحيوانات يعني مأخوذة بشرط شيء بعد، مغايرة للنفس المتفكرة في الإنسان. ولكنهما، مو ولكنها، ولكنهما يعني الحساسة والمتفكرة، ولكنهما شيء واحد أين؟ في الإنسان، لأن هذه مرتبة من الوجود من الحساسة، وتلك مرتبة أخرى ماذا؟ من الوجود، واختلافهما نوعي ويتحدان ماذا؟ في الجنس فقط. وهكذا القول في النفس الغاذية التي في النبات، والنفس الغاذية التي ماذا؟ في الحيوان، والنفس الغاذية التي ماذا؟ في الإنسان، بالنسبة إلى النفس الحساسة أو الناطقة. فاعلم هذه القاعدة فإنها تنفعك جدا. هذه القاعدة تقدم الكلام عنها في الجزء الأول، هناك في أول أبحاثنا في الجزء الأول أشرنا أن الجنس عندما يتحد مع الفاصل حتى يشكل ماذا؟ ها؟ حتى يشكل لنا النوعان. الجنس يتحد مع الفاصل، له حصة من الجنس تتحد مع الفاصل. ها؟ ماذا قلنا هناك؟ بينا إذا الإخوة يتذكرون في الجزء الأول صفحة 33 حاشية السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، هناك قال القضية المؤلفة من الجنس وفصله موجبة جزئية، وهي قولنا بعض الحيوان ناطق، مو الحيوان ماذا؟ ناطق. حصة من الجنس تكون ماذا؟ تكون ناطقة، وحصة أخرى من الجنس تكون ماذا؟ تكون صاهلة. التفت جيدا، مو نفس تلك الحصة مرة تكون ناطقة مرة تكون ماذا؟ صاهلة، حتى تكون إذا افترقا إذا انفكا إذا نستكشف أن النطق غير الحيوان. لو كانت نفس تلك الحصة من الحيوان تارة ناطقة وأخرى ماذا؟ غير ناطقة، نستكشف أن النطق داخل في تلك الحصة أو غير داخل. غير داخل، لأنه لو كان داخلا لما انفك عن تلك الحصة. أما الدليل قام على أن هذه حصة من الجنس وتلك ماذا؟ حصة أخرى من الجنس. فحصة من الجنس اللي هي نعبر عنها باصطلاح الصدر المتألهي مرتبة منها، فحصة من الجنس ناطقة وحصة أخرى ماذا؟ غير ناطقتين. فلا يدل الانفكاك على أن الناطق غير ماذا؟ غير الحيوان، أو الحيوان غير ماذا؟ غير النبات والنمو ونحو ذلك. هذه قاعدة واقعا مهمة ومفيدة، وكثيرا ما يقع الخلط ماذا؟ في هذه القاعدة اللي أدت بهؤلاء أن يقولوا. هذه صفحة 33. خب سؤال هنا يطرح جيد جدا، هذا استدلال وجيه. خب يا شيخنا يا صدر المتألهين، إذا تم مثل هذا الاستدلال هنا، خب لماذا لا تقول هذا في مراتب الوجود أيضا؟ هل لذهنكم يم؟ أنت إذا قبلت أن مرتبة من الوجود ثبت فيها ماذا؟ ثبت فيها العلم والقدرة والحياة والإرادة، لكن هذه المرتبة ثبت، من قال لك أن مرتبة أخرى لا بد أن تكون واجدة ماذا؟ لكل هذه الخصائص. لا، ولا ينافي ماذا؟ ولا ينافي بساطتها، لأن تلك مرتبة من الوجود وهذه ماذا؟ مرتبة أخرى من الوجود. لذا أتذكر نحن في نهاية الحكمة هذا البرهان لإثبات سريان الحياة والعلم والقدرة في جميع الوجودات، هذا البرهان نحن ما قبلناه. فإذا أكو برهان آخر على سريان الحياة والعلم فبها ونعمت، وإن لم يكن فالأدلة القرآنية تكون مثبتة لهذه الحقيقة. وأما الموحدون، هؤلاء الموحدون يعني الذين قالوا بأن النفس ماذا؟ واحدة. إذن القول بأن النفوس متعددة وبيان الدليل على ذلك اتضح، واتضح بطلان الدليل. أما الموحدون فقد احتجوا على مذهبهم بأن قالوا قد دللنا. التفت جيدا إلى الدليل، الدليل يتقوى من هذه المقدمات. المقدمة الأولى أنه توجد هناك أفعال متعددة للنفس، هاي مقدمة، وهذه واضحة وجدانية لا تحتاج إلى دليل، فإن النفس تارة تغضب وأخرى تشتهي وثالثة تحس ورابعة تفكر وخامسة تتخيل وتتوهم ونحو ذلك، فالنفس لها أفعال متعددة. المقدمة الثانية أن هذه الأفعال لا تصدر من قوة واحدة، بل كل فعل يصدر من قوة خاصة ماذا؟ مسانخة لها. هذه همات النتيجة الثانية. فنصل إذن هذه الأفعال تصدر ماذا؟ ها؟ تصدر من قوى متعددة. هاي النتيجة إلى هنا واضحة. وبعد ذلك نقول أن هذه القوى نجد أنها فيما بينها إما متعاونة وإما متضادة، متعاوقة، تعيق بعضها عمل البعض الآخر أو تعين بعضها على ماذا؟ البعض الآخر. خب إذا كان الأمر كذلك، وهذا أيضا وجداني للنفس، أن الإنسان إذا اشتهى فإنه ماذا؟ فإنه يقدم، الحاسة تفعل، المحركة، اليد تتحرك ونحو ذلك، يوجد تعاون. أو متعاوقة، إذا التفتت النفس إلى جهة فإنها تنشغل عن ماذا؟ عن جهة أخرى. إذا التفتت النفس إلى الشهوية فإنها تجهل ماذا أو تغفل عن ماذا؟ عن المفكرة والمدركة وهكذا. فلو لم يكن بين هذه القوى رابط يربطها ماذا؟ جميعا، لما كانت متعاونة أو متعاوقة، والتالي باطل لأنها متعاونة متعاوقة، إذا يوجد هناك رابط، وهذا الرابط هو ماذا؟ هو النفس. إذا هؤلاء انتهوا بهذا البيان إلى نتيجة، وهي أن الإنسان حقيقة له نفس، وهذه النفس لها ماذا؟ لها قوى متعددة. خب سؤال، أن هذه النفس مادية أو مجردة؟ قالوا لا بد أن تكون مجردة. لماذا؟ لأن جملة من أفعالها هي ماذا؟ مجردة، فلا بد أن تكون هي مجردة. ومن أهم أفعالها المجردة هو العلم، هو الإدراك، والعلم والإدراك لا يكون إلا مجردا، فلا بد أن تكون النفس مجردة. وبهذا انتهى هؤلاء القوم يعني المشاؤون إلى هذه النتائج، وهي أن النفس موجود مجرد له قوى، هذه القوى قد تتعاون فيما بينها وقد تتعاوق. انتهى الوقت، تطبيق العبارة إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.